قراءة كتب سيد قطب. يعني هو سيد قطب الذي أعرفه أن الناس فيه طرفان ووسط، يعني هناك من عظم هذا الرجل وجعله عالما من علماء المسلمين وجعل قوله متبعا وكتابه يعني مقدما على كتب التفسير وما شابه ذلك من الأمور وكذا، وهناك من الناس من كاد يكفره أو طعن فيه وفي نيته وذمته وما شابه ذلك من الأمور. وأنا أتصور أن الوسط الطيب في هذا الشخص هو من عامة المسلمين، رجل مسلم، هذا الأصل فيه. لكن الإشكالية بالنسبة لسيد قطب أنه لم يكن من أهل العلم، هو أديب ليس عالما، وإنما هو مجرد أديب، وعاش حياة طويلة يعني قريبا من الإلحاد، يعني غير ملتزم ولا مصلي ولا كذا، حتى في يعني سن متقدمة يعني لما سافر إلى أمريكا وكذا يعني تدين نوعا ما، ثم بدأ يوظف هذا الحماس الذي عنده كردة فعل، يعني الفترة التي عاشها غير متدين أو لا يصلي وكذا وكذا، والآن تدين فصار عنده ردة فعل أنه يريد أن يدافع عن هذا الدين، يريد أن يبذل نفسه في سبيل هذا الدين، لكن لم يكن عالما، يعني ما درس، ما ثنى ركبته عند العلماء ولا أخذ عنهم العلم ولا كذا، وإنما اعتمد على بعض الكتب وما شابه ذلك، فحاول أن يوظف هذا في كلامه عن القرآن الكريم، فصار يتكلم عن تفسير القرآن في بنظرته الأدبية، وذاك وقع في كثير من الأخطاء، خاصة أن الرجل ما درس العقيدة الصحيحة، وإن كان قرأ شيئا فقرأ عقيدة الأشاعرة فلم يقرأ عقيدة أهل السنة، وأيضا لم يكن مؤصلا علميا، فذاك وقعت منه بعض الأخطاء. فمن صنف سيد قطب على أنه عالم من العلماء طيب، ثم نظر في كتبه ونظر في كتب العلماء بيمسح فيه الأرض، يقول هذا عالم يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام، ويمكن يصل به إلى الإلحاد، خاصة أن في بعض قوله إن يعني قريب من القول الحلولية والاتحادية. ومن قال إنه لا، مجرد أديب، لكن أديب فيه نفس إسلامي، أديب يخاف الله، خلنا نقول أديب يخاف الله، لكن ما درس الشريعة ولا يعرف أحكام الشريعة، لكن كذا وظف الأدب الذي كان يعني يحمله يعني في الدفاع عن الشريعة، يعني هو الحماس الذي تجده لا تجده عند العقاد ولا تجده عند خالد محمد خالد ولا غيرهم ممن كتب في الأدب، تجد أنه متميز عليهم من هذه الجهة، من هذه الناحية. طبعا كان عنده بعض الأفكار اللي هي ردات الفعل هذه اللي هي قضايا التكفير وما التكفير وكذا، يعني توسع فيها جدا بسبب الحماس الذي يعني حمله على هذا الكلام. وأيضا تكلم على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخطأ في حق عثمان في كتابه العدالة الاجتماعية وغيره، فهو يعني لا يصنف في صف العلماء، لا يقال عالم، يقال أديب مسلم، أديب مسلم، وله أخطاء كما له حسنات. وأنا الصراحة لا يعني أنصح بقراءة كتبه يعني على الإطلاق هكذا، وإنما الذي يقرأ كتبه من كان يعني تأصل شرعيا وكذا، قد يستفيد من بعض كتبه من قضية الحماس، قضية الأسلوب الأدبي الذي عنده، لكن ما فيه يعني علم، ما تحصل علم عنده أبدا، وإنما تحصل عنده أسلوب أدبي، لكن علم ما تأخذ علم من عنده. هذا بالنسبة لسيد قطب. سنفوت.